حديث بقية. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما زلنا مع هذه الأيام المباركة وهذه الفريضة العظيمة، الحج لبيت الله الحرام، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا إلى بيته الحرام، وألا يحرمنا بذنوبنا من زيارة هذا البيت المبارك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آيات مباركات في القرآن الكريم تحدثنا عن بناء هذا البيت المشرف المكرم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. آيات أخرى تحدثنا عن هذا الشوق الذي هو في قلوب ملايين المسلمين في ربوع الدنيا، على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف بلادهم وعلى اختلاف أماكنهم وعلى اختلاف حاجاتهم، لكنهم يشتاقون إلى هذا البيت المعظم، بل تتقطع القلوب شوقا إلى هذا البيت الحرام. أسأل الله ألا يحرمنا من زيارة هذا البيت المعظم، اللهم آمين. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بعالم جليل من علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي من علماء الأزهر الشريف. يا مرحبا سماحة الدكتور. إياكم الله، بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم حق بيت الحرام. اللهم آمين. السادة المشاهدين، اللهم آمين. اللهم آمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أجمل هذه التلبية، وما أعظم هذه التلبية، وما أعظمها سيدي الدكتور عندما تكون منهج حياة لكل مسلم أن يقول لربه سبحانه وتعالى لبيك، وأن يقول لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لبيك، وأن يكون هذا الشعار هو شعار المؤمنين. محتاجين نقف في البداية سيدنا مع هذه التلبية، معنى هذه التلبية وكيف تكون منهج حياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأصل التلبية، لماذا نلبي؟ نعم. ثم نتعرف على معاني التلبية. لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة، نعم، هذا الكلام يقوله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما فرغ إبراهيم بناء الكعبة أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج. نعم. فقال إبراهيم: يا ربي وماذا يسمع صوتي؟ ده بناء مبني في صحراء، ما كانش لسه في مكة. يا ربي وماذا يسمع صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فصعد فوق جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله قد بنى له بيتا ويأمركم أن تحجوا إليه ليثيبكم به الجنة ويجيركم به من النار. نعم. فأسمع الله عز وجل يعني جميع الخلائق. يعني ابن عباس يقول لما إبراهيم قال هذا الكلام: خفضت الجبال رؤوسها، الله أكبر، وارتفعت له القرى. نعم. فأسمع الله عز وجل كل شجر وكل حجر وكل مدر، فأجابه كل شجر وكل حجر وكل مدر: لبيك اللهم لبيك. الله أكبر. الله حتى أكبر. أسمع الله عز وجل من هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من هم في أرحام النساء أو أصلاب الرجال: فمن لبى مرة حج مرة. نعم. ومن لبى أكثر حج أكثر. وسارت التلبية على ذلك. إذا نحن نقول لبيك، زي في يقولون إيه، التلبية فيها شرف كبير للمؤمن. نعم. ليه؟ نعم. لأنه إنما أتى إلى هذا المكان باستدعاء من الله عز وجل. نعم. أزم في الناس بالحج، الله قدر له في صلب أبائي أن يلبي، وأتى الآن ملبيا دعوة، يقول فلان إيه ضيوف الملك خادم الحرمين، فلان ضيوف فلان، كلام جميل، لكن الأجمل أننا جميعا ضيوف على الله عز وجل. نعم. هو الذي استدعانا وقدر لنا أن نحج في العام الفلاني. نعم. طيب، لبيك اللهم لبيك، أولا يعني هذه التلبية لما نقرأ في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بيؤكد ان اول معنى من معاني هذه التلبيه التوحيد. التوحيد. حتى سيدنا جابر يقول ايه: ثم اهل بالتوحيد. نعم. ليه بقى بالتوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يعني هنا لبيك اللهم لبيك اشاره كما قلت فضلتك الى التوحيد. نعم. والحج لبيت الله الحرام مدرسه من مدارس التوحيد. صحيح. هنا نجد يعني تظهر بين الحين والآخر بعض النداءات أو بعض العبارات من التغريبيين أو من العلمانيين أو غيرهم، يقولون: لا، هذا الحج ليس علامة على التوحيد، بل هو علامة على عبادة الأحجار وعلى عبادة الأوثان، فأنتم تطوفون خلف أحجار أو حول أحجار، وتبدأون من الحجر الأسود وتقبلون الحجر الأسود وتسعون من الصفة إلى المروة، وهذا حجر من حجر إلى حجر، ثم تقفون على عرفات وهذه أحجار وهذه جبال. أين هو التوحيد هنا وأنتم تتحدثون أن أمة الإسلام تفردت بهذه الميزة الكبيرة العظيمة، إفراد رب العزة سبحانه وتعالى بالتوحيد والوحدانية؟ جميل. طيب أنا بس أكمل كلام. نعم. سيدنا جابر بن عبد الله يقول هذا بالتوحيد. يبقى هل بالتوحيد؟ نعم. قال لأن المشركين كانوا يحجون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على بقايا دين إبراهيم، وكانوا يلبون، لكن كانوا يشركون في التلبية، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. ده في شرك صغير كده وأنت تملكه وما ملك، حقير كده اللي هو الصنم بتاعهم. طيب طالما هو صغير وحقير بتدخلوا في التلبية ليه؟ صحيح. صحيح. لكن هنا بقى المسلم يقول لبيك لا شريك لك. نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا لك. شريك لك. نعم. علام بالتوحيد. اللي يقول لك بقى ده بتطوف حول حجارة وحجر تقبلوه حجر ترجموه، أولا نقول هؤلاء أسأل الله عز وجل لهم الهداية. آمين. وأن ينير بصائرهم. نعم. أولا يعني حتى العلماء يقولون الحج عبادة غير معقولة المعنى. يعني لماذا نفعل ذلك لو أن عملها بالعقل؟ لا، هي لا تعقل. لكن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله. الله هو الذي أمر. نعم. والنبي فعل وقال خذوا عني مناسككم. الله عز وجل مثلا يقول وأذن في الناس بالحج ولله عز حج البيت. نعم. الله عز وجل يقول وليطوفوا ببيت العتيق. الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات. نعم. وهكذا. فبالتالي الذي أمر بذلك هو الله، الله. رب العالمين اللي أنا بقول أشهد. نعم. أن لا إله إلا الله, الله. نعم. لا، الإله هو المعبود. نعم. يعني لا معبود إلا الله. فالذي يحدد العبادة هو الله. مش هذه العقول الخربة. ثانيا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم. نعم. وحج من قبل إبراهيم الخليل وحج الأنبياء جميعا. وإن شاء الله لعلي كلنا حلقة عن حج الأنبياء، عن حج الأنبياء. جميل جميل. لأن الأنبياء جميعا حجوا. نعم. ومذكور هذا في كتب إيه؟ السنة. ما شاء الله. فإذا كان سيدنا إبراهيم حج، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حج، وموسى ويونس وغيرهم وهود وكذا لهم أحاديث تدل عليه أنهم حجوا البيت ولبوا هذا البيت. يبقى أنا إذا كنت فعلا بأؤمن حقا بلا إله الله محمد رسول الله، يبقى أنا أتبع ما أمر به الله وما فعله رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هذا معنى معاني الاستسلام، معنى أنك طبعا مسلم لله سبحانه وتعالى فتنقاد وتستسلم وتذعن لكلام الله. دي يعني عبودية لرب العالمين. من من من من أرقى درجات العبودية أن أفعل الشيء وأنا لا أعرف حكمته. سبحان الله. يكفي أن الله أمر أو أن الرسول فعل. نعم. يكفي أن الله أمر أو أن الرسول فعل. وحتى سيدنا عمر يعني كان يعني ضرب مثالا لهذا القول الذي ذكرته فضلتك، عندما قبل الحجر وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت صلى الله عليه وسلم. يعني هو هنا إذن الأسوة، العبرة أن الرسول فعل صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا مش بنعظم حجر ولا بنقدس أحجار. نعم. لكن نحن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى عند هذا الحجر فقبله وسجد عليه صلى الله وبكى طويلا. نعم. وبكى طويلا، فلأنه قبل الحجر. طبعا هذا الحجر برضه عشان يكون الجميع عارف، الحجر ده ياقوت من يواقيت الجنة. الله. ونزل كان أشد بياضا من الثلج أو من اللبن. نعم. وسودته خطايا بني آدم. نعم. أنت بلاحظك. طيب طبعا زي ما في الحديث مثلا إن العبد المسلم إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. سوداء. نعم. طب نكتة على نكتة يسود القلب العزيز بالله، فإذا كانت الذنوب تؤثر في الحجر الصلد فماذا تصنع في القلوب؟ فبالتالي لماذا قبل عمر؟ لأن النبي فعل صلى الله. حتى الرجل المحب اللي فرحان قوي انه بيعمل سيد النبي ما عمل. نعم. بيقبل المكان اللي سيد النبي قبله، يقول ايه؟ الحجر الاسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله. الله. لا لاعتقادي انه نافع، لكن لهيامي بالذي قبله. الله. محمد صلى الله عليه وسلم اطهر انفاسه. نعم. على صفحاته مرسله. قبلت الذي قبله ثغره ابتغاء الصله. الله الله الله. انا على امل ان شاء الله, الله كما الله. ربنا وفقني. نعم. وانا اقبل المكان الذي قبله صلى الله عليه وسلم ان اكون معه في الجنه. انا اليوم اقبل شيئا من الجنه إن شاء الله غدا أكون في الجنة إن شاء الله رب العالمين. يا رب اللهم. نعود إلى التلبية لبيك اللهم لبيك، لها معاني كثيرة. قلنا التلبية عز وشرف، لأني لما أقول لبيك اللهم لبيك يعني أنا جاي لك يا رب، أنت ناديتني يا رب، يبقى أؤذن في الناس بالحج، وقدرت لي أن أكون من الذين يلبوا هذه يعني يضيبوك في هذه التلبية. طيب الأمر الثاني قلنا التوحيد، أمر الثالث لبيك، بعيد الكلمة لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، مش إجابة واحدة. معلش احنا كنا في الفلاحين زمان، ده هذا حق يعني، لو مثلا الرجل فلاح وبعدين هو جايب الماشية بتاعته آخر النهار طلع على حرام، فبقول الحقوني، فكان يقول كده لفظ، يقول لك معلش فلاحي كده روح وجاي، فليسمعوا له جيتك يا واد جيتك، بيؤكد الكلمة ايه؟ انا جاي لك حالا، يبقى عشان يرهب هذا الحرام يمشي وطمئن هذا الرجل. انا بس معلش انا عشان فلاح باخذ إعادة هذه الكلمه. جيتك وجيت لبيك اللهم لبيك، تاكيد على ايه؟ على اقبالي على الله عز وجل. قالوا لبيك اي اخلاصي لك. لب الشيء خالصه، لب الشيء خالص الشيء، كذلك قالوا يعني لبيك اي انا مقبل عليك. مقبل عليك، يقال بابي يلب بابه، يعني مقابل له، فأنا مقبل عليك يا رب. قالوا لبيك أي حبي لك، حبي لك، يقال امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها ولزوجها. جميل جميل. يبقى حبي لك يعني أنا يعني قادم إليك، قال برضو يعني أنني مقبل على الله عز وجل. فلان أخذ بتلابيبك، أخذ بتلابيب ثيابك، يبقى إيه يعني قاده إلي، يبقى أنا منقاد إليك يا رب. أنا مقبل إليك يا رب، أنا محب لك يا رب، أنا مخلص لك يا رب. لبيك اللهم الله لبيك أكبر. الله أكبر. إذا هي استجابة بعد استجابة، وكمان شدة الاستجابة، يعني هذه المعاني التي ذكرتها فضلتك سيدنا تشير إلى شدة الاستجابة من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، طبعا واستشعاره بالفخر أنه يلبي نداء الله عز وجل. يعني في من أبيات الجميلة بيصف حال الحجاج لما كانوا في الميقات ولبسوا ملابس الإحرام، بدأوا يلبوا، فبيشبه حاله بحال الأموات، ويذكر بقى كلام جميل في التلبية. يقول وصرنا كأموات لففنا جسومنا بأكفاننا كل ذليل لمولاه، لعل يرى ذل العباد وكسرهم فيرحمهم، رب يرجون رحماه ينادونه لبيك لبيك ربنا وسعديك، كل الشرك عنك نفيناه، أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا، والأنام تركناه فوجهك نبغي، أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا، أنت للحج رمناه، فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا وما زمزم، أنت الذي قصدناه، وأنت منانا وأنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه، لبيك اللهم لبيك. الله أكبر الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، فتح الله لك في سيدنا، ما شاء الله ما شاء الله. أسأل أن يرزقنا وإياكم وألا يحرمنا بذنوبنا من هذا البيت المعظم المكرم، اللهم آمين. قبل نعم حضرتك قلت بقى إيه، تبقى لبيك منهج حياة. نعم جميلة جميلة. أنا أقول إيه، أنا أتمنى أن أحج أو أنا أعتمد عشان أقول لبيك، وبأدفع مئات الآلاف دلوقتي بلغة النهاردة بالعملة بتاعتنا. طيب عشان أذهب وأدي فرض فرضه الله. طيب المؤذن بيؤذن خمس مرات كل يوم. نعم. يبقى مفروض لسان حالي ولسان مقالي لبيك مصلية. يأتي رمضان لبيك صائمة. عندي مال وجبت فيه الزكاة لبيك مزكية. نعم. لبيك قارئا للقرآن، لبيك واصل الأرحام. المسلمة تقول لبيك محجبة. نعم. لبيك ملتزمة بشرعك يا رب العالمين. وكم نحتاج الله سيدنا، كم نحن أو تحتاج أمتنا في ظل ما يحدث، وإخواننا وأخواتنا الذين يتساءلون دائما عما يحدث المسلمين في غزة، وما يحدث المسلمين في السودان وفي لبنان وفي كل مكان مسلم، نحن نحتاج إلى لبيك. يعني هذه لبيك اللهم لبيك ليس مقصود بها الحج فقط، ولكن هي المفترض أن تكون شعارا للمسلم على مدار العام في عبادته، في قبوله لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ها نحن نرى، وفضلتك طبعا يعني ترى وتعلق ونشاهد ما شاء الله كلام فضلتك العظيم، لما ترى أستاذا في الأزهر الشريف ينتسب إلى الأزهر الشريف ويخرج فيحاد بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة، أو يفتري على كلام الله وكلام رسوله ويقول إن كلام الله لا يصلح لهذا الزمان في قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعاند الله عز وجل ويحارب الله عز وجل في شرعه وفي كلامه، ف فما أحوجنا إلى لبيك. هذا الإنسان بصفة خاصة إنسان يعني أجهل من الدابة وإن حمل الشهادات العليا. نعم. إنسان كالذي بال في بئر زمزم. نعم. ولما لعنوه وسبوه لماذا فعلت ذلك؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعن. سبحان الله. فلعنات ربي عليه إن لم يتب إلى الله عز وجل. نعم. نعم لا يجوز لعن المعين, نعم. المعين. لكن بقول إن لم يتب إلى الله عز وجل طالما يتطاول على شرع الله هذا الفعل ملعون. نعم. أسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والتوفيق. وبرضو لبيك وتقول إخواننا من عايز يقول برضو الحج اللي بيشعر إن إحنا في يعني مؤتمر عالمي جميعا كل أتى من اختلاف البلاد والدول وكذا وكذا في مكان واحد في صعيد واحد نتبع نبيا واحدا ندعو ربا واحدا. نعم. نشعر بأن الأمة واحدة. صحيح. نحن أمة واحدة. نعم. موحدة. وحد الله شعائرنا. نعم. ووحد الله مشاعرنا. أمين. أمين. يبقى لما أخواننا في غزة ولا أخواننا في فلسطين يستنصرون بنا. نعم. لابد أن نلبي. نعم. لبيك يا أخي في فلسطين يا أخي في السودان يا أخي في ليبيا. وهذه التلبية يسهل أن تلبيها, يعني فكرة أن تستشعر بأخيك في غزة في السودان في ميانمار في تركستان الشرقية في الهند في باكستان, أنت عم تستشعر بالمسلم هنا وهناك. هذه موصول بعقيدة الإسلام سيدنا, يعني عقيدة الولاء لله ورسوله والمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين, هذه صول بالعقيدة. نعم. فقضية التلبية كمنهج حياة في الحقيقة تحتاج, يعني أنا لما فضلتك ذكرت لي قبل الحلقة أن هذا الأمر مهم جدا أنا فرحت به, لأننا كم نحتاج, نحن دائما ما نتكلم عن التلبية والمعاني الإيمانية داخل التلبية, ودائما هنا حتى على شاشة الندى على مدار اليوم التلبية لبيك اللهم لبيك في هذه الأيام المباركة. جميل. ولكن هذه اللفتة الجميلة مهمة وقل من ينتبه إليها, أن اللبيك ليست شعارا للحجيج فقط, وإنما هي شعار لكل مسلم في التعامل مع ربه سبحانه وتعالى في طريقه إلى الله. نعم. والله هذا من فضل عز وجل, لو أن كان الإمام الخرطبي يقول إن من بركة العلم يثبته إلى أهله. ألا تعلمت هذه الجملة لبيك شعار حياته؟ نعم. تعلمتها من أحد شيوخي ما شاء الله فضل الشيخ محمد صفوة طول الدين رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة, هذا شيخ الدنيا يعني الله رحمه الله رحمة واسعة. الله. نعم. آمين. نعم رضي الله عن سيدنا. طيب قضية التلبية جميلة ومنهج حياة يعني مهم جدا, ينقلنا إلى نقطة أخرى. نعم. الحاج إلى بيت الله الحرام لبس الإحرام, هذا الإحرام الجميل الأبيض, وما شاء الله فضلتك اليوم بهذا اللباس الأبيض الجميل ذكرتنا بالحجيج. فهذا الحاج بلباسه الجميل يسعى إلى بيت الله الحرام, كم يتشابه هذا اللباس وهذا المنظر مع الأكفان التي يكفن بها المسلم أو تكفن بها المسلمة عند موته أو عند موتها؟ جميل. كيف تنظر إلى وجه الشبه هذا سيدنا بين هذا الحاج الذي يزور أو يقصد بيت الله الحرام بهذه الملابس ثم هذا الذي يموت بهذه الأكفان بنفس هذه الملابس؟ نعم نعم. وقد حدث فعلا في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله. أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات. نعم. فسقط من على ناقته فوقصته الناقة فمات. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. نفس من نفس الإحرام, هي نفس الإحرام. نعم. هو ما تغيروش في الملابس, يقول تشبه الكفن بقت كفنه فعلا. صحيح. قال كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه لأنه ما زال محرم. والمحرم ممنوع من الطيب. نعم. ممنوع من تغطية الرأس. نعم. قال ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. سيخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. فأنا عايز أقول هذه اللفتة الجميلة سواء للحجاج أو لأي مسلم. صحيح. لما بيطرى ده كان سعادة الباشا رايح لأنه رتبته كذا في الدنيا وأنه لقبه كذا وكذا. نعم. وملابسه الفخمة اللي بتميز هيئته, خلع كل ذلك وخلع الدنيا. على رأي سيدنا الشيخ الحويني الله يرحمه رحمه واسعة, اخلع نياشينك بقى. أيوة. هنا لا فينا ياشين ولا في رتب ولا في مناصب ولا في أمير ولا وزير ولا غفير, كل الناس زي بعضها. يبقى هو هنا بقى إيه؟ يعني خرجوا من الميقات بملابس الإحرام. نعم. لا تميز الغنية من الفقير ولا الرئيس من المرؤوس. نعم. تساوت هنا الرؤوس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول يا مسلم سواء كنت بالحج بصفة خاصة أو مسلم بصفة عامة, يبقى شوف أي بأخلع ملابسي بيدي, بأغتسل غسل الإحرام بيدي. نعم. وبعدين بألبس ملابس الإحرام بيدي. أتذكر يوما أنني ستخلع عني ملابسي هذه لكن بيد غيري، نعم، أغسل بيد غيري، ألف في الكفن الأبيض اللي بيشبه إيه ملابس الإحرام هذه، لكن إيه، لكن بيد غيري. نعم. فلا بد أن نأخذ لفتات إيمانية تزيد المسلم إيمانا على إيمانه، سواء كان حاج أو غير الحاج يعتبر بهذه المشاهد. نعم. عايز أقول للحاج برضو، أو أقول لكل مسلم، الحاج قبل ما يوصل الميقات يعمل إيه؟ خرج من بيته علشان يأتي إلى بيت الله الحرام، جميل. هو قبل برضو ما يخرج عمل إيه؟ أخذ يجمع الزاد، نعم. يعني عشان الحج مثلا عايزين كذا ألف وعايزين كذا وكذا، فأخذ على مدى سنة أو سنوات يجمع إيه هذا الزاد. طيب، فنقول بقى سفر الآخرة أبعد مما يسافرون، فلا بد لكل سفر من زاد. صحيح. وربنا سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، متفقون. وكما قال القائل تزود من حياتك للمعادي وقم لله واجمع خير زادي. نعم. أترضى أن تكون رفيق قوم، نعم، لهم زاد وأنت وأنت بغير زاد. زادي؟ وتزودوا فإن خير زادي. والله مثلا لو أنا أحج مثلا، أو حضرتك ربنا يقدم يا أنا رب يا وإياكم، رب اللهم، أو مثلا فضل لي أسبوع على السفر، فضل نعم، لي مثلا 3 أيام، لكن متى أسافر للقاء ربي؟ قد يكون الليلة، صحيح، قد يكون هذه الليلة أنا صحيح، ألقى الله عز وجل. نعم. إذا أنا محتاج الزاد بتاعي يكون جاهز كده، زي ما يقول واحد إيه منتظر، يعني هو أي وقت يسافر شنطته جاهزة فيها كل متاعه وفيها ملابسه وفيها كذا. فأنا كذلك أنا يعني أنتظر أن أرحل إلى ربي في أي لحظة. فالحج يعلمنا أن أكون دائم الاستعداد للقاء الله عز وجل. ونعم بالله، ونعم بالله. إذن هنا يعني رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، هذه الرحلة العظيمة التي تجعل العبد الذي حج حجا مبرورا يرجع كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي ترفع العبد إيمانيا وتذكره بلقاء الله سبحانه وتعالى. فها أنت أيها الحاج تتذكر لقاء ربك بهذا اللباس الذي تلبسه، بهذا الإحرام، هذا اللباس الأبيض الذي هو في الحقيقة مشابه تماما لكفن الميت، أسأل أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. فهذه الرحلة تذكرنا بالله، ترفع إيمانيات العباد وتذكرنا بالله. وها أنت أيها العبد، أو أنت أيها الأخت الكريمة، كلنا من نشاهد الآن مشاهدي قناة الندى ومشاهدي هذا اللقاء، وأنت تشاهد هذه الرحلة، وأنت تشاهد هؤلاء الطائفين حول البيت الحرام، وأنت تشاهد هؤلاء المحرمين، تذكر هذا اللقاء، تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. وكما قلت منذ قليل مع سيدنا الشيخ أحمد زكي، مقول سيدنا الشيخ الحويني رحمه الله رحمة واسعة قبل وفاته، اخلع نياشينك. هنا في هذا المقام في الإحرام، ثم يتكرر هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تخلع نياشينك، ليس لك رتبة ولا منصب ولا مال ولا ولد ولا ذرية ولا عائلة ولا قبيلة ولا كرسي ولا ممتلكات ولا عمارة ولا عربية ولا شقة ولا برج، ليس لك إلا هذا العمل الذي تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادا، نعم، كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. يبقى كما وصلنا إلى الدنيا عراة، سنقف عراة بين الله عز وجل. نعم. يعني أي عراة؟ أي عراة؟ السلاشة يقول يا رسول الله هكذا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة إن الأمر أهم من أن يشغلهم ذلك. فالله عز وجل يقول ولقد جئتمونا فرادا. نعم. يبقى كل شيء تركناه وراء ظهورنا. نعم. لن ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل صالح، ومن أهم هذه الأعمال الصالحة الحج والعمرة. الحج يا رب، يا رب يرزقنا إياكم الحج والعمرة والمداومة على الحج والعمرة يا رب. يا رب. سيدنا، يعني تكلمنا عن قضية الحج ولباس الإحرام والتلبية، وتكلمنا منذ قليل في قضية مظاهر التوحيد في الحج، لكن نعم، أنا أريد أن أرجع عليها مرة أخرى. نعم نعم. يعني قضية مظاهر التوحيد، لماذا أرجع عليها سيدنا؟ لأن البعض يعني يقول كما قلت لك من قبل أن الحج هذا مظهر مظاهر الوثنية والاستغلال العلماني والليبرالي والمتاجرة بهذه المناسك العظيمة، يجيب الناس وكيف يقذف، يعني يرمون الحجر بالحجر، وكيف يرمون الجمرات، وكيف يطوفون حول الكعبة المشرفة، وكيف يبدأون من الحجر الأسود 7 أشواط، ولماذا 7؟ لماذا لم يكونوا 8 أو 9؟ هكذا يقولون، لماذا الأشواط بين الصفا والمروة 7 بس بالذات؟ لماذا هذا الشكل؟ لماذا تدور أو تطوف عكس عقارب الساعة؟ كيف تنظر لهذه المظاهر؟ الأول هؤلاء المخابيل لم يقولوا هذا الكلام على من يقف خاشعا أمام تمثال رمسيس صحيح. أو أبو الهول أو أبوذا حتى يعني أتكلم بس هنا يعني يأتي إلى هؤلاء بهذه الأصنام الموجودة وينظر إليها بانبهار ويقول ما أعظمها ما أجملها صحيح. مبسوط بها لكن إذا كان أمر أمر الله عز وجل به فهؤلاء فعلا كما قال ربنا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلبتي في الصدور. هو فعلا وصف القرآن زينا هنا يعني فضلتك ذكرتني بيه اللي هو قول الله عز وجل اشمأزت قلوب يعني هنا الوصف إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون اشمأزت قلوبهم هنا فعلا وصف الاشمئزاز مع الشعيرة. هو ذكرت فضلتك إذا أتى الرجل الذي يعبد صنما أو يعبد بوذا وإحنا بنشوف هذا أو يعبد بقرا كما في الهند أو يعبد جاموسة أو بقرة عادي بالنسبة له مش مشكلة لكن إذا ذكر الله اشمئزت قلوب هؤلاء. هذا الذي ذكرناه آنفا اللي كان بيعايز يغير آيات المواريث هو اللي كان بيعظم عبادة البقر سبحان الله يعظم عبادة البقر. طيب نقول بقى إيه على ناخد بعض مظاهر التوحيد في الحنان. احنا قلنا التوحيد في التلبية. طيب نمرة اتنين بقى زي ما حضرتك تفضلت الطواف وتقبيل الحجر. أولا الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. الطواف صلاة قال الطواف صلاة لكن يعني سمح لنا أن نتكلم فيه فلا نتكلم إلا بخير. الطواف صلاة وبدليل أنه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة. يبقى الطواف إيه؟ صلاة. لأن الله أمر قال وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى الطواف عبادة ولا تكون هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ما تكونش بقى حول ضريح سيدنا الحسين ولا السيد البدوي ولا مش عارف أبصر مين ولا أي حاجة ولا العمم الأزهرية اللي بيعظموا هذه الأوسان ويفعلوا لا طبعا نقول الحق حق. وأنت فضلتك تنتقد هذا الفعل وأنت أحد معمم الأزهر يعني طبعاً أنت أحد علماء الأزهر الشريف وتنتسب إلى الأزهر ودرست في الأزهر والدكتوراه من الأزهر. الأزهر كلها على العين والرأس. نعم نعم. لكن لما يظهر بعض الناس فيهم نقول لهم اتق الله عز وجل وتأملوا في كلام الله عز وجل وفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام فضيلة الدكتور أحمد زكي لا يتعارض مع احترام الصالحين ولا محبة الأولياء لأننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب الأنبياء وحب المرسلين وحب الصحابة الكرام وحب التابعين وبحب الصالحين وحب الأولياء. الأولياء الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم ولكن الشيخ حفظه الله ينتقد هذه التصرفات التي تظهر من البعض للأسف الشديد وتنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء كمن يعبد حجرا أو يعبد صنما أو يعبد قبرا أو يطلب المدد من غير رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين. نعم. نعم. ثم الأولياء نوسع الدائرة كما حضرتك قلت الأولياء ذكرهم الله عز وجل في القرآن. نعم صحيح. وكما القرآن حطينا ضوابط من هو الولي. نعم. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي هو لله ولي. صحيح. لكن مش معنى إن فلان ولي ولا فلان حتى نبي أن أخلع عليه صفات الألوهية. نعم. اللي هي صفات العبادة. فنرجع نقول إيه أن رسول الله كان يقول قل إنما أنا بشر. يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول كما قال القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ده حتى لما رجل يعني يقول له يعني يعني ما شاء الله وشئ ما شاء الله وشئ أجعلتني إله جدا. نعم نعم. طيب صحيح. الطواف حضرتك أشرت إيه أني بنطوف حول عكس عقارب الساعة. نعم. دي نقطة مهمة جدا جدا أن كل شيء عندنا اليمين تيمنوا فإن في اليمين بركة. لكن في الطواف بنطوف إيه عكس عقارب الساعة بنطوف شمال. كان في معنى قاله برضو أحد العلماء قديما معنى جميل يقول عشان يكون قلبي قريب جدا من الكعبة. جميل. لكن نجد بقى أن الكون كله الكون كله بيطوف حول عقارب الساعة. الأرض بتطوف حول الشمس عكس عقارب الساعة. الشمس في المجرة بتاعتها بتطوف عكس عقارب الساعة. لا ده كمان ده حتى في الذرة الصغيرة التي لا ترى بعين المجردة في قلبها كده حاجة اسمها النواة. وحولها مدارات وفي حاجة اسمها الكترونات برضو بتطوف عكس عقارب الساعة. فالكون كله من الذرة إلى المجرة كله في نفس متسق في هذه الحركة. في نفس عكس عقارب الساعة. الكون كله يسبح ويسبح بحمد الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن مش هنو يسبح بحمد. يبقى إذا اقتنعنا أن الطواف صلاة يبقى لا صلاة إلا لله. يبقى لا نجوز أبدا بحال من الأحوال أن نطوف حول أي مكان في الكرة الأرضية إلا حول الكعبة المشرفة. جميل جميل. كما أمر الله عز وجل. نعم. نيجي بقى قلنا على الحجر الأسود والمتابعة. لماذا نقبل؟ لأن النبي فعل. طب بعد ما نطوف حول الكعبة بنصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. نعم. لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ماذا فعل؟ قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون. نعم. وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. يعني آيات التوحيد سبحان الله. في الأولى قرأ آية فيها البراءة من الكفر شرك. والكافرين. نعم. لكم دينكم ولي دين. وفي الركعة الثانية قرأ سورة إيه الصمد. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. إذا كان هذا اختيار. نعم. يعني مقصود. مقصود نعم. نعم. في الركعة الأولى يتبرع. وهنا كمان سيدنا يعني لأن البعض في هذه الآيات الجميلة في سورة الكافرون يقول لك لكم دينكم ولي دين هكذا قال الله، وينسى أول السورة يقول لك لا ما تقولش كافرون، الله قال لكم دينكم ولي دين، ربنا اللي قال قل يا أيها الكافرون، يعني ابتدأ السورة بهذا المعنى، فهو المعنى يتجدد في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجته الكافرون ثم يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد في الركعة الثانية. أتبرأ من الكفر ومن الكافرين وأثبت التوحيد لله رب العالمين. بعد ذلك بقى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. نعم. لما صعد على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة. إذن ربنا في القرآن الكريم قال لي إن الصفا والمروة بدأ بالصفا. نعم. إن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فجاه الصفر. طيب ثم قال شوف بقى لا إله إلا الله وحده. بيعلن التوحيده. نعم. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. نعم. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. وفعل نفس هذا على المروة ثم عاد إلى الصفا في كل شوط يعلن التوحيد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده فهذا نعم. ايضا مظهر من مظهر ايه التوحيد. برضو على ما نوصل لعرفات ان شاء الله برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله نعم. وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لما بنذبح الهدي الحجاج يذبحوا الهدي هناك ونحن نذبح الأضاحي هنا ليه؟ لأن الذبح لا يكون إلا لله. نعم. من شعائر الحج للقارن وللمتمتع أن يذبح الهدي. هنا في الأقاليم في الأمصار. نعم. من عنده سعى يذبح الأضاحي. نعم. يبقى الذبح عبادة بنتقرب إلى الله عز وجل فبالتالي لا يجوز الذبح لغير الله بل صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ملعون من ذبح لغير الله سبحان الله. ملعون. نعم. لأن عبادة تصرف كيف تصرف لغير الله يقول لك دليل بدأ ودليل الحسين صحيح. يا أخي صحيح. رضي الله عن سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه آمين. فشوف بقى قلنا الآية إيه قل نعم. إن صلاة ونسكي ونسك النسك هو الذبح لما الصحابي كان آذاه يعني هوام رأسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه احلق رأسك عشان هذه الهوام وقال له إيه انسك نسيك يعني اذبح ذبيحة يبقى قل إن صلاة ونسك ومحل الله رب العالمين فالنسك أو الذبح لا يكون إلا لله رب العالمين فصلي لربك وانحر كما قال القرآن أي فصلي لربك وانحر لربك نعم. شيخنا الحبيب لأن للأسف الوقت يداهمنا في الحلقة وأنا لا أريد أن أختم الحلقة بغير الحديث عن هذا اليوم الذي تحدث عنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير يوم طلع فيه الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ماذا تقول في هذا اليوم الكريم هذا اليوم يوما يعني هو يعني يعني الخلاف العلماء بين أيهما أعظم يوم نعم. عرفة أم يوم الحج يوم العيد لأن يعني يوم الحج الأكبر قيل أنه يوم عرفة نعم. لأن صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة صلى الله لأن من لم يقب بعرفة من الحجاج فلا حج له صحيح. لأن لابد أن يتوفر للحج الزمان والمكان هنا في نفس المكان ده أنه يقف في هذا المكان وفي نفس الزمان نعم. هذا يوم عرفة والوقوف به قلنا إيه ركن الحج إيه الأكبر نعم. نمرة اثنين هذا يوم كمال الدين يوم تمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم أيوة نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أحد اليهود يقول سيدنا عمر يا أمير المؤمنين آية في قرآنكم نعم. لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي يوم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعم. عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نعم. نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفه في يوم جمعه في عيدين، يوم عرفه عيد لاهل الموقف، نعم. عشان كده ما هم الصايمين لانهم اضياف الله عز وجل، وفي يوم جمعه وهو ايه يوم عيد المسلمين الاسبوعي. حتى برضه كان شيخنا يقول ايه هذه الايه تعرف متى نزلت؟ في السنه والشهر واليوم والساعه. نعم. نزلت في السنة 9 من الهجرية في حجة الوصال سنة حجة الوداع، في يوم في شهر ذي الحجة. نعم. يوم 9، وكانت بعد صلاة ايه بعد صلاة العصر. هذا يوم كمال الدين، قال كمال الدين لان الدين كان لم يكتمل بالحج، فاكتملت ايه بحجة الوداع. نعم. وعاد الحج على قواعد سيدنا ابراهيم كما كان. نعم. طيب كذلك هذا يوم المباهاة، الله عز وجل يباهي بأهل الله عرفة طبعا. أهل السماء، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي. نعم. جاءوني شعثا غبرا ضاحيم من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلم يرى يوم هو يعني أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، عشان نعم. كده هذا اليوم أغيظ يوم على الشيطان. ما رؤي الشيطان يوما وفيه أصغر ولا أحقر ولا أطهر منه من يوم عرفة. نعم. وذلك لما يرى من تنزل الرحمات. هذا اليوم العظيم، يعني مثلا سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أنصت لي الناس. نعم. الناس يدعو وهذا كذا يلبي وهذا يبكي وهذا، قال أنصت لرسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين أتاني جبريل من ربي آنفة وأقرأني من ربي السلام وأخبرني بأن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فرحا مسرورا وقال يا رسول الله هذا لنا خاصة عشان انت معانا؟ نعم. أم للناس عامة؟ قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى الله يوم أكبر. القيامة. الله أكبر. فقال عمر كسر خير الله وطاب. نعم. كسر خير الله وطاب. الله جل بيتنزل في هذا اليوم على أهل عرفة، وربنا لا يتنزل في النهار إلا في يوم عرفة. ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل عرفة. يعني الورد في السنة يتنزل ربنا في ثلث الليل الآخر دائما، لكن هذه خصيصا لأهل عرفة. أهل عرفة. نعم. اللي هم ما بين داع وباك وشاكن، كما قال القائل رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمة غبرا يفيض النور في القسمات. الله. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة، أمح الذنوب وكفر الزلات، يا رب تبت إليك فاقبل توبتي واجعل مكان السيء الحسنات، لبيك اللهم لبيك يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد زكي أحد علماء الأزهر الشريف، رضي الله عنك سيدنا ونورتنا وأسعدتنا وشرفتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك حجا لبيت الله الحرام. اللهم أمين. يباهي الله عز وجل ملائكته بالحجيج في يوم عرفة، ها هم عبادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي ها هم عبادي، جاءوا شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا له من موقف مهيب في هذا اليوم الكريم. وأنت أيها الأخ الحبيب وأيها الأخت الكريمة الذي لم توفق أو لم توفقي إلى الحج لبيت الله الحرام، فقد أعطانا الله عز وجل هذه المنحة، صيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، يكفر الله عز وجل به ذنوب عامين، فلا تحرم نفسك من الدعاء يوم عرفة. وأنا والله يا سيدي أذكر أنني ما أتى يوم عرفة علي في عام من الأعوام ودعوت الله عز وجل ورد دعائي، يعني لا أذكر دعوة يا سيدنا دعوت الله عز وجل بها في يوم عرفة إلا وقد قبلها الله. هكذا قال العلماء. نعم. أن إجابة الدعاء في يوم عرفة ليس خاصا بأهل عرفة، سبحان الله، لكن هو بأهل عرفة وأهله الأمصار. نعم. نعم. لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فبالتالي هذا دعاء مستجاب. أيوة. بفضل عز وجل. وعش يعني في الختام عايز أقول برضه إذا كان الحجاج إذا كان لهم التلبية فلنا التكبير كما أشرنا. نعم. لهم التلبية لنا التكبير، إذا كانوا لهم الوقوف بعرفة فلنا صيام يوم. نعم. عرفة. نعم. إذا كانوا يذبحون الهدي فنحن هنا نذبح الأضاحي. فالله عز وجل لم يحرمنا الأجر. صحيح. ولم صحيح. يحرمنا الثواب سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. ولذلك حضرتك يعني ابدأ استهدف هذا اليوم، من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ منهم شهر رمضان، أو أن يبلغنا شهر رمضان، ومن أعظم المنن أيضا أن يبلغنا هذه العشر من ذي الحجة، وأن يبلغنا الحج، وأن يبلغنا يوم عرفة. استهدف هذه الأيام، واستهدف من بين هذه الأيام يوم عرفة. لو كانت ليلة القدر غير معلومة عند الناس، أيوة، فأنت أمامك يوم عرفة معلوم. بالضبط. يوم عرفة معلوم للجميع. فيعني كم خاب وخسر هذا الذي يأتي عليه يوم عرفة ويوم أجازة أصلا عند الموظفين، لو أنت موظف يعني، أو عندك أشغال أو عندك أعمال، كم خاب وخسر من يضيع هذا اليوم. يجي اليوم عليه فيضيعه ما بين نوم وأكل وشرب وتلفزيون وخروج وغيبة ونميمة. أنت خسران، خسران يوم عظيم جدا. هناك من يكون على عرفة، نعم، ويستطفو لليوم ويقضيه ما بين شطرنج وكوتشينة. هذه مشاهد يعني، نعم، هذا لقلة العلم وقلة الوعظين. يا رب سلمنا يا رب. نعم. يا رب الله. فهذا اليوم نستهدفه نستعد له قبلها، نعمل كده زي ما قال سيدنا الشيخ أحمد زكي، نعمل خطة ان انا ابدا من بدايه من صلاه الفجر، ابدا ازاي انزل اصلي الفجر في الجامع جماعه، اصلي واقعد للشروق حتى انال ثواب حج او عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واصلي الضحى، اذا ما رجعت الى بيتها اريح شويه عشان اعود تاني الى بيت الله سبحانه وتعالى، وصلي الخمس صلوات في المسجد، السنن القبليه والبعديه، النوافل، تكبيره الاحرام، ادركها مع الجماعه، وحافظ على الدعاء على مدار يوم، ما تضيعش وقتك في يوم عرفه. أنت على موعد مع الله أن يتقبل الله منك هذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. بهذا الحدث قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم حج لبيت الله الحرام للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.